إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا رمضان وجعلنا ندرك هذا الشهر الكريم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى موسما للخير وموسما لمضاعفة الأجور. وكثير ممن أدرك رمضان السابق وقصر فيه ونوى أن يستدرك هذا التقصير في رمضان المقبل لم يقدر لهم أن يدركوا رمضان هذا، وتخطفهم الموت قبل أن يدركوا رمضان الحاضر. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن أبقاك حتى أدركت هذا الشهر الكريم المبارك، وأنت لا تدري هل هذا رمضان سيكون آخر رمضان لك أو أنك ستدرك بعده، وهذا يجعلنا نعزم على الاستفادة بهذه الفرصة التي قد لا تعوض فيما بعد. وإذا أدركته هل ستكون بصحتك وبفراغك وبقدرتك على الطاعة والخير كما أنت في هذه السنة أم لا؟ كما قال القائل: كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدال. شهر رمضان الكريم المبارك هو موسم عظيم من مواسم الخير، جعله الله سبحانه وتعالى ميدانا لمضاعفة الأجور والحسنات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا حديث قدسي عظيم، الحديث في صحيح مسلم، يقول الله سبحانه وتعالى في كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وفي رواية إلى أضعاف كثيرة، يعني كل الأعمال الصالحة تضاعف الحسنة بعشر أمثالها أو إلى 700 ضعف أو إلى أكثر من ذلك إلا الصوم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل مضاعفة أجره بغير حساب، بدون تقدير، يعني يضاعف أجره ولكن بتقدير أكثر من 700 ضعف وأكثر من الأضعاف الكثيرة، ولا يعلم مقدار هذه المضاعفة إلا الله سبحانه وتعالى، أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا لعظمها ولكوننا لا نحصيها ولا نحيط بعددها. وقال العلماء يعني لم يأتي هذا الوعد إلا في الصوم وفي الصبر، وذلك لأن الصوم هو من الصبر، وجاء في الأحاديث تسمية شهر رمضان بشهر الصبر. الصبر وعد الله تعالى على ثوابه يعني بأنه أيضا بلا حد وبلا عدد، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام كذلك برضو إيه؟ بغير حساب، لا يحصي عدد الأضعاف التي يضاعف بها أجر الصيام إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل شهر رمضان جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان، هي هذه الليلة التي نحن فيها الآن، إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الجن وصفدت الشياطين ومردت الجن، ولله تعالى عتقاء من النار وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله تعالى عددا من عباده من النار، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ففي هذا الحديث عدد من فضائل رمضان، أن هذه الفضائل تبدأ مع أول لحظة من دخول شهر رمضان المبارك، منذ غروب الشمس التي غربت قبل قليل، ودخول هذه الليلة المباركة أول ليلة من ليالي رمضان، تفتح أبواب الجنة، وهذه علامة على افتتاح أبواب الخير وأبواب مضاعفة الأجر، وتغلق أبواب النار، وهذه علامة على انغلاق أبواب المعصية وأبواب الشر والفساد، وصفدت الشياطين، تقيد الشياطين بالسلاسل، وهذه فرصة للمؤمن أنه يخفى عدوه الشيطان الرجيم، فيقيد الشياطين بالسلاسل ولا يستطيعون إغواء الإنسان ولا الوسوسة له كما كانوا يفعلون قبل رمضان. فهذه فرصة مهيئة للمسلم ليقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وينادي مناد من قبل الله سبحانه وتعالى، ملك كريم موكل من قبل الله سبحانه وتعالى ينادي: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الخير أقبل وتعالى، ويا باغي الشر أقصر، يعني أمسك عن الشر وكف عنه. ولله سبحانه وتعالى عتقاء من النار وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى آلافا مؤلفة من عباده من النار. جاء في بعض الروايات يعني أنهم 60,000 أو 70,000 أو 300,000 غير ذلك يعني من الروايات، الله تعالى أعلم بعددهم. كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى يعني مئات الألوف من عباده، يعتقهم من النار كل ليلة، يكتب لهم الجنة وينجيهم من النار. فهذا من فضائل هذا الشهر الكريم النور. أيها الإخوة الكرام، نحن في أول ليلة من ليالي رمضان، في العادة يكون المسلم يعني متحمسا في هذه الليلة وعنده نوايا طيبة يعني لاغتنام هذا الشهر، ولكن لا تلبس العزيمة أن تضعف وتفتر. والمسجد الممتلئ اليوم نجد يعني أن العدد يبدأ يقل، وهذا من ضعف العزيمة. والمؤمن الصادق يعني يعاهد الله سبحانه وتعالى ويأخذ يعني على نفسه عادة أن يواظب هذا الشهر الكريم المبارك، ويغتنم هذه الفرصة التي لا تقدر بعدم. لأن قيام رمضان من أسباب مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر أيضا، في بعض الروايات الثابتة لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: وما تأخر. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذه ثلاثة أسباب لمحو جميع ما سبق من الذنوب وافتتاح يعني صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. صيام رمضان كاملا إيمانا واحتسابا، قيام رمضان إيمانا يعني بفرضية الصيام، تصديقا لفرضية الصيام، واحتسابا يعني إخلاصا وطلبا للثواب من الله وحده. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحتى ينال المسلم يعني هذا الثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قال العلماء لابد أن يواظب على قيام رمضان كله، لو قام بعد رمضان وترك بعضه لا ينال هذا الفضل، يفوته هذا الفضل، فله أجر يعني ما قامه، لكن يفوته الوعد من مغفرة ما تقدم وما تأخر من الذنوب. فحتى ينال هذا الفضل عليه أن يحافظ على قيام رمضان كاملا، وكذلك أيضا يحافظ على القيام حتى ينصرف الإمام، يعني حتى يسلم من الوتر، لا يتكاسل يعني عن إكمال الصلاة مع الإمام حتى يوتر، لأنه جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني يكتب له أجر القيام كأنه قام إلى الفجر. إذا الذي يصلي مع الإمام حتى ينصرف يعني حتى يسلم من الوتر ويختم التراويح، كتب له قيام ليلة يعني يكتب له الأجر كأنه صلى إلى الفجر رغم أنه صلى مثلا ساعة أو ساعة ونصف مع الإمام، لكن يكتب له الأجر كأنه قام الليل كاملا إلى الفجر، فهذا ثواب يعني عظيم وأجر كبير. كذلك أيضا من الأعمال الصالحة العظيمة في هذا الشهر الكريم ختم القرآن الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ختم القرآن الكريم في شهر رمضان مدارسة مع جبريل عليه السلام، يعني هو يقرأ على جبريل ختمة كاملة على الأقل، وجبريل عليه السلام يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ختمة كاملة على الأقل، فمدارسة القرآن يعني أن تتلو القرآن الكريم كاملا وأن تستمع إليه ممن يقرأه، فهذا من الأعمال الصالحة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يواظبون على ختم القرآن الكريم في شهر رمضان يعني مرة واحدة على الأقل أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس حسب ما تستطيع، لكن أقل شيء مرة على الأقل تختم فيها القرآن الكريم. وإذا بدأ المسلم من أول ليلة في رمضان يكون سهلا عليه إن شاء الله، إذا بدأ من أول ليلة من اليوم تبدأ تفتتح ختمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكل حرف تقرأه من كتاب الله فلك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا ثواب عظيم وأجر جليل. فإذا بدأت من اليوم يكون الأمر يسيرا عليك، لكن إذا مرت الأيام وانقضى أسبوع أو عشرة أيام من رمضان أصبح الحمل مضاعفا، كل جزء تتركه يتراكم على حصة اليوم التالي والذي بعده، يصبح الأمر صعبا عليك وتتكاسل ويفوتك هذا الباب من أبواب الأجر. فأيضا يعني نحاول إن شاء الله أن يفتتح كل منا ختمة لكتاب الله سبحانه وتعالى ابتداء من الليلة إلى جانب السماع، يعني البعض يكتفي بالسماع فقط لكن هذا لا يكفي، القراءة أجرها أعظم وأكبر، يعني إلى جانب الاستماع القرآن في التراويح عليك أيضا أن تقرأ القرآن الكريم يعني ختمة على الأقل، وإذا قسمتها على الأيام يكون الأمر يسيرا جدا وسهلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يعيننا على الصيام والقيام وأن يتقبل منا ويجعلنا من عتقائه من النار إن شاء الله. ابتداء من الغد بإذن الله تعالى في الدرس بعد الأربع ركعات نتناول كل يوم إن شاء الله قصة علم من أعلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، نذكر بعض ما فيه ما في قصته من العبر والفوائد حتى نقتدي بهم إن شاء الله ونسلك سبيلهم ونكون من الذين قال الله تعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فحتى نكون من الذين اتبعوهم بإحسان علينا أن نعرف كيف كانوا يعيشون وكيف كانت عبادتهم وكيف كانت أخلاقهم ومعاملاتهم حتى نقتدي بهم ونسير على طريقتهم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين.